طالب ليهمل والامتحان قريب. لم يكن الطالب، أدي كون منفي، ليهمل، يبقى اللام دي لام إيه؟ لام الجحود، يبقى الفعل اللي بعدها فعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة، تمام؟ هقول ما كنتم لتتهاونوا في حق والديكم، تمام؟ ما كنتم لتتهاونوا، اللام لام الجحود عرفت منين؟ عشان ما كنتم يبقى مضارع منصوب وعلامة نصبه حذف حرف النون. وما كان الله ليضيع إيمانكم، المثال ده ما شاء الله من أستاذ طارق، ربنا يحميك ويحفظك، جزاك الله خيرا. وما كان الله ليضيع إيمانكم، برضو نفس الحكاية، اللام لام الجحود يبقى الفعل مضارع منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. يبقى لام الجحود يا جماعة لها شرط أساسي، وهي أن تسبق بإيه؟ أن تسبق بكون منفي، يعني كان أو يكون منفية. عشان في طلبة فهمت كون منفي يقولك إيه؟ عايز كلمة كون ولا منفية؟ لا، كون يعني معناها كان أو يكون إيه؟ منفية. جيد، طيب هقول عايزين فاء السببية اللي تسبق بإيه؟ تسبق إما بنفي أو طلب. أمال حتى؟ قال لي حتى لا، ما لها الشروط، إنما هي المعنى تفيد إيه؟ معنيين، المعنى الأول هي للغاية والمعنى الثاني هي للإيه؟ للتعليل، تمام كده؟ ده أول درس معانا بفضل الله، ومعانا إن شاء الله النهاردة جمل وتدريبات عليه كتيرة. الدرس الثاني، ده الدرس الأولاني حضرتك، أعتقد أنت نقلت معايا وبتكتب كل كلمة أنا بقولها، لو ما كتبتش هزعل منك، ربنا يحفظكم، أكيد مش هتزعلوني، ربنا يبارك فيكم جميعا. أقول يا سيدي، تعال بقى للدرس الثاني اللي هو إيه؟ جزم الفعل المضارع في جواب الطلب. جزم الفعل المضارع، هقول أهو، جزم المضارع في جواب الطلب، تمام؟ دي أداة جديدة دي، ده احنا ما سمعناش الكلام ده زمان. أفكرك معلش حضرتك، افتكر معايا، تذكر أن هقول كنا زمان بنقول أن المضارع يجزم إذا سبق بأداة من أدوات الجزم التي تجزم فعلا واحدا، زي لم، زي لما، زي لام الأمر، زي لن هي، لا الناهية، وباكد عليها عشان في طلبه ما شاء الله بتقرا غلط، يقول لك لام الناهيه، مش اسمها لام الناهيه، اسمها لا الناهيه، تمام؟ يبقى لم، لما، لام الامر، لا الناهيه، دي ادوات بتجزم كم فعل؟ فعل واحد. فعل ايه؟ فعل واحد. هقول لم يهمل المتفوق، لم يهمل المتفوق، جميل، لم يهمل المتفوق، مش ممكن يهمل ابدا ان شاء الله، وليكم عنده مفاجاه في اخر الحلقه هقول لك عليها، انتظرها ان شاء الله، ربنا يحفظكم، تمام؟ يبقى اقول لم يهمل، لم دي اداه جزم، ويهمل فعل مضارع ماله؟ مضارع مجزوم وعلامه جزم السكون، تمام؟ طيب معلش حضرتك ذكرني بعلامات جزم المضارع كده، قلنا اذا كان صحيح الاخر يجزم علامه جزمه السكون، واذا كان معتل الاخر يجزم علامه جزمه حذف حرف العله، واذا كان من الافعال الخمسه يجزم علامه الجزم حذف حرف النون، تمام؟ يبقى دي علامات جزم المضارع. قلنا بيتجزم بعد أداة جزم الفعل واحد أو بعد أداة شرط جازمة. أداة شرط جازمة، ودي اللي كانت بتجزم فعلين، وخدتها في إعدادي برضو، أنه قسموا أدوات الشرط إلى قسمين، أدوات تجزم المضارع وأدوات لا تجزم بيسموها غير جازمة، تمام؟ أدوات تجزم مضارع وأدوات غير جازمة. طيب فإحنا بقول لحضرتك، وبالمناسبة احنا قلنا قسموا الى قسمين ادوات، ده بدل بعض من كل من كلمة قسمين عشان كده جرناها، ادوات تجزم مضارع وادوات غير جازمة. الادوات الجازمة بقى انت خدت ستة، وانا مش هحرق الدرس الجاي، في خمسة جداد في المنهج بتاعك السنة دي، يبقى احنا عندنا ستة خدناهم زمان، اللي هو ان، من، ما، متى، مهما، اين. تاني كده، ان، من، ما، متى، مهما، اين. ركز معايا، ادوات الشرط الجازمه التي تجزم فعلين، هقول ان، من، ما، متى، مهما، اين. ان، من، ما، متى، مهما، اين. يبقى دي ست ادوات انت خدتهم زمان تجزم فعلين، الاول فعل الشرط والثاني جواب الشرط، جميل، كل ده انا خدته جزم المضارع. طيب الجديد بقى عندنا هنا، يقول لي على السبورة اهو، يقول لي ده جزم الفعل المضارع في جواب الطلب. لا ده جديد بقى، ده احنا عايزين نقف معاه وقفة، ده حضرتك اقف معاه ازاي؟ يعني ايه جواب الطلب؟ قال لي بص يا سيدي، انت هتلاقي الطلب رقم واحد. يعني ايه طلب؟